وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. في البدء وبعد شكر الله تعالى، نشكر لفضيلة الشيخ عبد المالك بن أحمد رمضان الجزائري تكرمه بتلبية دعوة إخوانه السلفيين لزيارة السودان، ونحن على علم تام بما للشيخ من مشاغل علمية ودعوية وما تكبد من المشاق وتجسم من الصعاب حتى تتم هذه الزيارة، فشكرا له وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، وكتب له كل ذلك في صحيفته، وأهلا ومرحبا به في وسط إخوانه السلفيين بالسودان، متمنيين له إقامة وأياما طيبة حافلة. والشكر موصول للإخوة الأفاضل بالمدينة النبوية وبالجامعة الإسلامية الذين سعوا السعي الحثيث وبذلوا جهودا مقدرة وكانوا حلقة وصل طيبة بيننا وبين الشيخ حتى تكللت هذه الزيارة بالنجاح، فشكرا لهم وجزاهم الله عن إخوانهم خيرا وسددهم وبارك في خطاهم. كما وأن الشكر موصول لأسرة هذا المسجد المبارك، مسجد البخاري، مؤسسا وإدارة وخطيبا وإماما ومصلين، الذين تفضلوا باستضافة هذه الدورة العلمية، فشكرا لهم وجزاهم الله خيرا. ونسأل الله الكريم أن يجعل هذا المسجد مسجدا عامرا بذكر الله تعالى، وأن يجعله منارة من منارات العلم الشرعي. والشكر لكم أنتم أيها الجمع الكريم، ومنكم من تكبد المشاق سفرا ليتشرف بحضور هذه الدورة، فنسأل الله عز وجل أن يجعل سعيكم هذا سعيا إلى الفردوس الأعلى بفضله ومنه. ولا أطيل عليكم، فالكل هنا ليسمع من ضيفهم الكريم، فإن شاء الله عز وجل نقدم الشيخ عبد المالك والكل أذن صاغية لما يقول، ومع أول محاضرة من محاضرات هذه الدورة أسباب بركة العلم، فليتفضل الشيخ مشكورا موفقا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنه شرف لي أن ألقى هذه الوجوه الطيبة إن شاء الله تعالى في هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام البخاري رحمة الله عليه، بعد أن شكرنا ربنا عز وجل على تيسير هذا اللقاء، نشكر إخواننا القائمين عليه وعلى إدارته وتيسير شيء مما يوفق الله عز وجل له من العلم، وإنه لتوفيق كبير أن يجعلني الله وإياكم من طلبة العلم حقا، لما رواه الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأهل الخير هم أهل الفقه بالدين أو في الدين بصريح هذا الحديث الشريف، وإن كان لا يغتم المرء ويمتلئ قلبه حزنا إذا قلب الحديث إلى مفهومه الآخر الذي ذكره بعض أهل العلم، وهو أن الله تعالى إذا ما أراد بعبده خيرا بعدله سبحانه حرمه الفقه في الدين، فليبكي على نفسه كل امرئ حرم الفقه في الدين وما علم كيف يعبد رب العالمين فيما يأتي ويذر من معاملاته التي بينه وبين ربه أو التي بينه وبين خلقه. ولذلك أردت أن تكون فاتحة هذه اللقاء هذه الكلمة عن أسباب حصول بركة العلم، ولم أرد أن أتحدث عن العلم وفضله، لأنه لا بد أن سبقكم شيء من ذلك، ولأن الناس مفطورون على حب العلم والتبرؤ من الجهل، بل إن الجاهل نفسه على جهله لا يقبل أن ينسب إلى الجهل، لا يحب إلا أن يقول له متعلم ولو لم تكن له حصيلة في العلم. فالعلم محبوب من قبل الجميع، ولكن العبرة فيه بتحصيل بركته، لأن البركة هي تثبيت الموجود من الخير وطلب المفقود. هذه البركة، أن تسأل ربك عز وجل أن يثبت لك ما حصلته من علم، وأن يرزقك ما تفقده الآن، وكل ذلك ليس من أجل العلم، كما يقول أهل الاستشراق: ليس العلم للعلم بل العلم للعمل به. العلم شرع للعمل به وشرف للعمل به. ربنا عز وجل خلق خلقه تفضلا منه، ولما خلق الخلق كرم من بينهم الإنسان. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن علامات تفضيله لهم أنه سخر لهم المخلوقات دونهم، فقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فجعلها تحت يد الإنسان، حتى إن صبينا الصغير لا يتمكن من قيادة البعير الضخم حيث شاء، وهذا من تسخير الله عز وجل مخلوقاته للإنسان. كيف والأمر أعظم من ذلك؟ أصبح الإنسان يتصرف في الحديد الذي يقتله ولا شك، يتصرف في الجبال الصم، يتصرف في الشاهق من العمار وغير ذلك، بل إن المستوحش من الحيوان لا يفر من أماكن من الأماكن التي يتواجد فيها الإنسان. والله تبارك وتعالى قال: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، ماذا قال بعد ذلك؟ رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذه كلها مسخرات للإنسان، فضل الله عز وجل. بل الإنسان نفسه الذي يبدع ما يبدع في هذا الكون، ما يبدع إلا بفكر وذهن وتدبير يسره الله له. ما خلق الإنسان شيئا، قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله خلق العقل الذي يدبر به الإنسان ما شاء من شأنه. الله الذي خلق المدبرات، أي المواد التي منها يبدع الإنسان فيما يبدع فيه، كل ذلك من الله عز وجل. بل ما من شيء يخترعه الإنسان إلا وله مثال سابق فيما خلق الله، ما يمكنه أبدا أن يصنع شيئا إلا وهو ينقل عن شيء من خلق الله تبارك وتعالى. فهو الذي نظر في الدابة التي تمشي على رجلين فيخترع الدراجة، وهو الذي نظر في الدابة التي تمشي على أربع فيخترع السيارة، وهو الذي نظر إلى الحيوان الذي يسبح في البحر والمحيطات فيخترع السفن وغير ذلك، وهو الذي ينظر إلى الطير مسخرات في جو السماء فيخترع الطيارة وهلم جرا. ويأتي المغبون المسكين الساذج في تفكيره ويقول: عجبا لذاك الكافر، كيف صنع الدراجة والطيارة والسيارة والقاطرة وغير ذلك. ولا يتعجب من الله عز وجل الذي خلق هذا الإنسان وجعل في ذهنه ما جعل، جعل له ذهنا كالحاسوب وأشد بكثير. الله تبارك وتعالى له الفضل كله وله المنة كلها وحده سبحانه وتعالى. والذي يسمعني هنا بمكبر الصوت ويسمعني هناك عن طريق البث، والذي يكلم أخاه عن طريق الهاتف الثابت والنقال وغير ذلك، كل ذلك تدبير من الله عز وجل لهذا الإنسان. كيف خلقه الله سبحانه؟ مع ذلك لا يدرؤ أحد على أن ينسب هذا الفضل للإنسان، لأنه يرى الإنسان في قوته وعنفوان شبابه يحور ويزول، يضعف ويذهب، ما يمكنه أن يعيش، كل نفس ذائقة الموت. ذاك الطبيب الذي يعالج الناس كي يدفع عنهم الموت بإذن الله عز وجل هو يموت، ما يملك من أمره شيئا، الأمور بيد الله عز وجل. ذاك الجبار الذي عاش ما عاش من السنوات الطوال متمكنا على عرش الملك على مر التاريخ البشري، ذهب وذهب أمثاله وهم كثيرون. ما يبقى إلا ذو الجلال والإكرام. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل ذلك زائل. هذه مقدمة ذكرتها لنربط أنفسنا بالله عز وجل ونعرف له فضله، وما أكثر غفلة الإنسان عن الله تبارك وتعالى. ثم مع ذلك، بعد خلق الله عز وجل للإنسان وتسخيره المخلوقات له، فإن الله تبارك وتعالى ما ترك الإنسان واختياره في شأن حياته، بل أعطاه طريقة حياة يعيش بها لا يمكنه أن يسعد بدونها، ولا يمكنه أن يطلب سعادته في غيرها. أنزل كتبا ليعمل به خلقه، أو ليعمل بها خلقه، يريد إسعادهم في هذه الدنيا قبل الآخرة، وجعل لهم فيها طريقا واحدا يوصل إليه كما يوصل إلى جنته، لا يقبل الله غيره. فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. في هاتين الآيتين أربع فوائد. الفائدة الأولى أن الله تعالى أنزل هذه الشريعة ولا يقبل غيرها، وجاء الخطاب نصا للنبي صلى الله عليه وسلم والناس له بالتبع. قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ثم جاء الأمر الواجب فاتبعها. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من اصطفاه الله عز وجل من البشر، وهو خير من له تفكير سليم وعقل كامل، لا يجوز له أن يتنكب هذه الشريعة فكيف بمن دونه؟ ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها. لا ملك، لا رسول، لا ولي صالح، ولا غير هؤلاء، ولا أمخاخ، ولا دكاترة يسوغ لهم أن يخرجوا عن هذه الشريعة وأن ينحرفوا عنها بأي شكل من الأشكال وبأي تذرع تذرعوا به واختفوا وراءه، لا بطول زمان وتغير زمان أو الأمكنة وما إلى ذلك. ثم قال: ولا تتبع أهواء. دل هذا، هذه الفائدة الثانية، أن كل ما يخالف شريعة الله فهو هوى. ولا يخفاكم أن الله عز وجل ما ذكر الهوى في القرآن الكريم إلا ذمه. قال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فائدة ثالثة، وهي أن كل ما خالف هذه الشريعة فهو جهل، ولو اجتمع عليه جميع دكاترة الدنيا، كل قانون ونظام، كل فكر واستنتاج، كل استنباط واجتهاد يخالف شيئا من شريعة الله فهو جهل ولا يوصف بعلم قط. ثم قال: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. تأكيدا لما سبق: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، لكن قال: والله ولي المتقين. هذه فائدة رابعة، أنكم معشر المؤمنين إذا عملتم بهذه الشريعة تولاكم الله. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأملوا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. الله عز وجل جعل نتيجة: نوله ما تولى، أي يتولاه من تبعه مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتولاه. وقد أخبر فقال: إنهم لن يغنوا عنكم الله شيئا. الله يتركه ووليه، وما تولى الله تولى غيره، يدعه ووليه. أطلب سعادتك عنده، أطلب خيرك عنده، أطلب ما ترجو عنده، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. إذن يتولى الله عز وجل أهل الاتباع لشريعته، ثم ربنا تبارك وتعالى جعل وصفا خاصا بهؤلاء فقال: والله ولي المتقين. دل هذا على أنك لن تكون تقيا لله حتى تكون منتسبا لهذه الشريعة علما وعملا. فالتقي حينئذ باختصار هو العارف بهذه الشريعة العامل بها، لأن الله ختم الآية هكذا: والله ولي المتقين. فالإنسان يكون من المتقين أو بقدر ما يأخذ من هذه الشريعة، بقدر ما يوصف بوصف التقوى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذه ولاية الله عز وجل، من تولاه الله أدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب. والأولياء درجات يختلفون، كل بحسب اغترافه من هذه الشريعة وأخذه بها وعمله بها. إذن ينبغي الآن بعد أن خلصنا إلى هذه النتيجة أن ندرك معنى قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. طيب، كي تكون تقيا يجب عليك أن تعمل بهذه الشريعة، وكيف تعمل بهذه الشريعة؟ ما يمكنك أن تعمل بها إلا إذا علمتها، أليس كذلك؟ طيب، رجع الأمر حينئذ إلى ماذا؟ إلى العلم، أي إلى تعلم هذه الشريعة. لا تقل حدثني قلبي عن ربي، لا تقل نحن نأخذ أو أنتم تأخذون العلم من أحمد عن عبد الرزاق ونحن نأخذه من الخلاق، كيف ذلك؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأخذه من جبريل، قال تعالى علمه شديد القوى، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه، ما كان أحدهم يختلي في خلوة وينتظر ينزل عليه الوحي كي يعلم مراد الله منه، أبدا، بل اتخذوا هذه الأسباب. إذن لابد من العلم، ونرجع الآن إلى موضوعنا بعد هذه المقدمة. حينئذ تفهمون لماذا اخترت الكلام عن بركة العلم، لأن كثير من الناس يلتهمون العلم التهاما ولا يبارك لهم فيه. عندنا دليل في القرآن الكريم على هذا، من يذكرنا به؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك، قوله تعالى من سورة الأعراف: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، غوى الرجل وخرج عن رضا الله عز وجل وما نفعه علمه. إذن ليس كل علم تحصل بركته، وليس كل من ادعى العلم وفق لبركته. لذلك الكلام عن بركات العلم، أول البركات وأعظمها على الإطلاق ما تحصل بركة العلم حتى تكون فيه مخلصا لله، تطلب العلم لوجه الله لا لتجاري به العلماء أو تماري به السفهاء أو يشار إليك فيه بالبنان فيقال فلان ابن فلان عالم قريتنا الداعية عندنا، وإنما تطلب العلم لله عز وجل، ترفع الجهل عن نفسك متواضعا لله العليم سبحانه، وتعمل به وترفع الجهل عن غيرك، وهذا من توفيق الله عز وجل لك، وتصبر على ما يلاقيك في ذلك، تتعلم العلم لله. الله تبارك وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه الآية فيها فوائد. الأولى قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله فيه دلالة على ارتباط العلم بكلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، لأنه لا علم إلا بإخلاص لله عز وجل، وإلا ذهبت بركته. الفائدة الثانية أن العلم إمام في كل شيء حتى في التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم إمام للقول وللعمل. ماذا قال البخاري في تبويبه؟ باب العلم قبل القول والعمل، لابد أن تتعلم قبل أن تعمل. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: من عمل من غير علم أفسد أكثر مما يصلح. من عمل من غير علم أفسد أكثر مما يصلح. وهذا جيدا من يهتمون بأمر التعبد على غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثرون من العبادات لكن لا يراعون في ذلك كيف عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فيقعون في الغلط ويتقربون إلى الله عز وجل بما لم يشرعه استحسانا من عقولهم أو تقليدا لغيرهم أو تمشيا مع عادات أقوامهم وهكذا، أهواء تختلف. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لأنك إذا علمت عملت، وإذا عملت كنت مقصرا، لأن الله عز وجل لا يؤدي حقه أحد قط، لا صالح بل ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب. الملائكة يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صحيح عنه. الملائكة كما أخبر عليه الصلاة والسلام ما منهم إلا راكع ساجد قائم لله، كما قالوا أخبر الله عز وجل أنهم قالوا في سورة الصافات وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مع ذلك يقولون في حق الله عز وجل وقد أدركوا تقصيرهم في جنب الله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فكيف يقول الإنسان الذي كلف بخمس صلوات خفيفات في أوقات متفرقات ثم يقصر فيها، كيف يأتي يوم القيامة عند ربه؟ قال تعالى لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم لأجل مسمى. تأملوا، من دابة كل من يدب. إذا قال العلماء الله عز وجل أطلق لدخول جميع الخلق في التقصير، ولذلك واستغفر لذنبك، ولهذا شرع الاستغفار عقب كل عمل صالح كما تعلمون، جاء هذا عقب الصلوات، عقب الحج، عقب الزكوات، عقب الصوم، هذا فيه تفصيل لسنا الآن بصدده، لكن قاعدة القاعدة ذكرها العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله تعالى عقب الأعمال الصالحة لأمرين. أمر الأول كي يكسر العجب عن نفسه، لا يقول فعلت ويدل على ربه فعلت وفعلت وغير ما فعلت. الأمر الثاني لاعترافه بتقصيره في جنب الله وتفريطه في جنبه سبحانه ما أدى حقه، فعسى هذا الاستغفار إن خرج من قلب صادق قلب مخلص أن يجبر النقص. وربنا كريم يتفضل على عباده، يقبل منهم القليل وينميه ويزيدهم من فضله، لذلك ما أحد يدخل الجنة بعمله. إنسان يعمل لكن العمل ليس ثمنا للجنة مهما كان، مهما كان، إنما يدخل الجنة برحمة الله كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله يعلم متقلبكم وثواكم. هذه الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة وهي التي تدلنا على بركة الإخلاص. الله يعلم متقلبكم ومثواكم على أي أساس؟ على أساس ما أخلصتم فيه عند طلب العلم. متقلب المثوى نهايته، نهاية الإنسان، فالإنسان يثبت على قول لا إله إلا الله، يثبت على دين الله إلى أن يتوفاه الله إذا كان مخلصا في ذلك. أهل الإخلاص يرزقهم الله عز وجل كلمة الإخلاص عند الوفاة فيثبتون، ويبارك الله عز وجل في علمهم حتى يمكنهم ذلك من مقولة من قول لا إله إلا الله والموت عليها، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، شأن عظيم. هذا مستقى من هذه الآية الكريمة. ولماذا ذكرت الإخلاص هاهنا؟ لأن السلف الصالح يقولون إن للعلم زهوى وإن له كبرا لم نجده في غيره. تأملوا هذا، في العلم عجب وزهو وكبر، فكثير من الناس يقرؤون في تراجم العلماء عجائب ما حصلوه من رفع الله لهم في هذه الدنيا. ويشاهدون العلماء كيف تؤم مجالسهم وتوطى أعقابهم ويطلبون ويسألون، بل العالم الفقير الضعيف من حيث الرتبة الاجتماعية عند نظر كثير من الناس يأتيه الأمير والحاكم والخليفة يسأله عن مسألة، وقد يقول له: قلت لزوجتي كذا، هل تطلق أو لا تطلق؟ يقول له: طلقت زوجتك. فيذهب الأمير وهو أمير مسلط من حيث الرتبة الاجتماعية على هذا الأمير، على هذا العالم العامل تحته، تحت إمارته. يذهب الأمير إلى بيته ويقول: زوجتي طلقتي، الحقي بأهلك، مع أنه ما أحد سلط عليه أن يقبل هذا الحكم، لكن بينه وبين الحكم الله عز وجل. هذا من تسلط العلم على الناس، هذا شأن عظيم. فالأمير يأتي ويتذلل ويتواضع للعالم ويسأله، والعالم يجيبه في علياء أتاه الله إياها. فكثير من طلبة العلم لما ينظرون إلى هذه التراجم وإلى هذه الصفات وغيرها مما يحصله العلماء يطمحون أن يصلوا إلى درجاتهم، ويدخله ما يدخله من خبايا النفوس، وما يدري أنه مستدرج من إبليس، ما يدري. وربما يجلس المرء يفخم العبارات ويتفيهق ويثرثر كثيرا بالمسائل العلمية وليس له في ذلك إلا حظ نفسه، صلى الله عليه وسلم. يحصل هذا، يأمره الشيطان بأن يبرز نفسه أمام الأقران، ويأخذ المسكين في هذا الميدان ولا يدري أنه مستدرج ومقود إلى النار ولا يشعر. هذا نوع من الكبر يحصل في العلم وفي طلبه. يسمع بالمقرئ الفلاني، هذا المقرئ اسمه مشهور في الشرق والغرب، فيطمع في ذلك، ليته طمع في أن يكون مثله ليتخشى وليستطيع أن يتعرف على محاب الله ومكارهه من خلال كلامه، كي يعبده حق عبادته، وكي يتمكن من دعوة الناس بعلم حقيقة وبصيرة. لكن يدخل الشيطان. فلذلك يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: ما عالجت شيئا، ما عالجت نيتي، إنني لأصححها وتنقلب علي، إنني لأصححها وتنقلب علي. قال: مكثت 30 سنة وأنا أعالج قلبي في ذلك. وهذا جهاد، لأن قال المرء ربه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا جهاد لابد منه، حب التسميع والشهرة والرياء والظهور ما إلى ذلك، كل ذلك مصائب تقسم الظهور. ولذلك هناك مقولة لسلفنا الصالح استشكلها بعض أهل العلم، قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. هذه فسرها بعض العلماء كالذهبي رحمة الله عليه، وقالوا إن الشاب عند أول الطلب يأخذه زهو العلم إلى شيء من العجب، وقد يكون في نيته شيء من الفساد على الوصف السابق الذي قدمته لكم آنفا، فما يشعر أنه يطلب العلم لغير الله، فإذا تعلم كان من بين ما تعلمه أن يطلب العلم إخلاصا لله، وكان مما يتعلمه أن يعلمه الله عز وجل مداخل الشيطان إلى القلب في مثل هذه الأشياء الخفية. هذا معنى فأبى الله أن يكون له، بمعنى طلب العلم غير الله كان في شيء من المراعاة، لما أوغل في العلم تعلم أشياء في تصحيح النية، فعلم أن ما كان فيه بداية كان من تلبيس إبليس، فيصحح نيته حتى يكون العلم لله. هذا مقصود هؤلاء المتواضعين من السلف رحمة الله عليهم في هذه المقولة، وهذا معنى كلامنا الآن عن الإخلاص وضرورة أن نعبد الله تعالى عن علم وضرورة طلب العلم بإخلاص. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. السبب الثاني الهمة، الهمة العالية في الطلب، أن تكون لك همة، لأن الإنسان إذا كان فاترا ضعيف الهمة يكسل عن طلب العلم، يحضر يوما ويغيب يومين وثلاثة وهكذا، وتأتي الدنيا وتشغله عن العلم، مع أن طلب العلم واجب على كل مسلم، لكن كل بحسبه. بعض الإخوة متفرغ للعلم قد يطلبه من صباحه إلى ليله، وبعضهم يسترزق لكنه يستطيع أن يوظف وقته بحيث يجعل وقتا لطلب العلم ووقتا للاسترزاق، ويصحح النية في الاسترزاق أيضا حتى يكون طلبه لرزق عياله أجرا عند الله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتناوب مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عقبة بن عامر رضي الله عنه، كانوا أهل رعي يرعون الإبل، فكان عمر يخرج يوما لرعي الإبل، فإذا جاء بالليل سأل عقبة ما تعلمه اليوم إذ هو جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه العلم، ثم يخرج من بكرة عقبة لطلب الرزق ويجلس عمر عند حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم. تأملوا الأمر سهل وبسيط، سهل جدا، لكن وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أمر سهل، لأن عمر بن الخطاب ما وجد المسجل، يوم أنواع ما شاء الله المسجلات، ما وجد المسجل، ما وجد المذياع والأثير والإنترنت، عجيب ما خلق الله عز وجل على يدي الإنسان اليوم، لكنه ذو همة عالية كما يقال يوم يدبر حاله، شوف كيف يطلب العلم حقيقة ويأخذه، فأخذه بهذه الطريقة وتعلموا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر إسلامه كما تعلمون، مع ذلك بمثل هذا الصنيع أصبح الرجل الثاني في دولة الإسلام بعد أبي بكر رضي الله عنه، همة عالية حصل بها ما حصل العلم، الأمر الذي خول له أن يكون خليفة للمسلمين، وكان أمر كذلك حتى كان الفاروق رضي الله تعالى عنه. إذن لابد من الهمة العالية، لكن هذه الهمة عليها أمارات، من أماراتها أنك تذهب للعلم ولا تنتظر أن يأتيك، أن تأتي العلماء، وذلك اشترط أهل العلم للتحصيل أن يرحل الطالب إلى العلماء، ولا يقولن كما يقول المادي صاحب حسابات الرياضية، يقول أنا لو سافرت ضيعت كذا وكذا من وقت، فالأولى أن أجلس في بيتي وأقرأ الكتب وعلى الأشرطة وعلى الأقراص، فيأتيه الشيطان يعمل له حسابا رياضيا ويظن بأن الأمر ليس من تبريك الله إنما من حسابه المادي، هذا غلط شنيع. اشترط العلماء كما كان يقول الإمام مالك رحمة الله عليه أربع لا يؤنس منهم رشد، بين الأربع ورجل طلب الحديث من علماء بلده ولم يرحل إليه. هذا إذا طلب من علماء بلده لم يرحل، فكيف بمن لا يطلب من العلماء يستغني عنهم بكتبه وبأشرطته؟ هذه وسائل طيبة في تذليل العلم وتسهيله، لكنها لا تكفي، لا تكفي. ولذلك يذكر العلماء من بين مفاسد الركون إلى الكتب فقط دون العلماء أن صاحبه يكون ذا شذوذ واضح في اختياراته الفقهية. بل لما قرأنا تراجم العلماء وجدنا أصحاب الشذوذات الكثيرة مقرونين بكونهم صحفيين. الصحفي عند السلف هو الذي علمه مأخوذ من الصحف، أي من الصحيفة، من الكتب فقط، من الأوراق، ما يجلس عند العلماء. كانوا يقولون لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، من حفظ القرآن المصحف ليس على يدي قارئ، ومن أخذ العلم عن الكتب فقط ولم يجلس عند ركب العلماء. هكذا كانوا يقولون. ولذلك يذكر الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة عبد الملك بن حبيب رحمة الله عليه قال: أحد الأئمة صاحب الموضحة، لكن ماذا قال؟ كثير الغلط صحفي. تأملوا الربط، كثير الغلط صحفي، لأنك تفهم أشياء من عندك أنت في الكتب فهما خاطئا، لما استقللت بنفسك واكتفيت بالكتب بقيت على خطأك. لكنك لو جلست إلى عالم وقرأت عليه العبارة أرشدك إلى الحق، لأن العلم ميراث يأخذه المتعلم عن العالم، وهكذا سلسلة ما تنقطع والحمد لله. ولذلك تأملوا قول الله عز وجل في آية النفيرين. من يذكرنا بآية النفيرين؟ نعم، قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السؤال الذي أطرحه الآن: أليس قولك أنت فلولا تفقه في الدين طائفة أخسر من قولك فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا؟ أليس كذلك؟ هذا أخسر. أليست البلاغة هي أن تؤدي الغرض من كلامك بأخسر عبارة، صح ولا لا؟ هذه البلاغة، أن تؤدي الغرض من كلامك بأخسر عبارة. لماذا أعرض ربنا عز وجل عن وصفهم فقط بالتفقه في الدين وذكر النفير فلولا نفر؟ قالوا: للدلالة على ضرورة الخروج إلى العلم والرحلة إليه. وهذا له نظير في السنة، فقد رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أخسر منه أن تقول من طلب العلم، هكذا باختصار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرشد طلاب العلم إلى الطريق الصواب وإلى المسلك الصحيح، فقال: من سلك طريقا، لبيان أن بركة علمك تحصلها في خطواتك، بركة العلم تحصلها في خطواتك، ولا تقول أنك ما يقول ذلك المستعجل الذي لا يحصل، أجلس في بيتي كي أختصر الوقت ولا أضيعه في الرحلات والأسفار. هذا غلط. هذا الأمر كله يدلكم على أن البركة من الله. سلفنا الصالح ما كان عندهم الفهارس التي عندنا نحن اليوم. سلفنا الصالح ما كان عندهم حاسوب يبحث عن كلمة يسجلها يدق هكذا دقا خفيفا على زر تطلع له الكلمة بكل فروعها وبكل اشتقاقاتها. ما كان عندهم هذا. سلفنا الصالح ما كان عندهم كتاب أو كتب آلاف المجلدات مجموعة في قرص تضعه في جيبك. ما كان عندهم هذا. لكن أليس قد قيل علم السلف كيف؟ كلام السلف قليل وبركته كثيرة، وكلام الخلف كثير وبركته قليلة. نحن اليوم مفروض أن شبابنا ينبغون علماء كبار جدا في ظرف قصير إذا عملنا بالحسابات الرياضية. حضر له الحاسوب وأعطيه الفهارس وخليه يبلع العلم كله يطلع، لكن ليش ما طلع؟ إذن البركة من الله، يرى فيك الإخلاص والصدق ويعطيك. إذا كان الأمر على غير ذلك كنت على غير ذلك. البركة من الله عز وجل. إذن فالهمة العالية في الخروج وسلوك الطريق. الله تبارك وتعالى قص علينا في كتابه قصة رجل كان عالي الهمة في طلب العلم، فقال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. بلغ موسى عليه الصلاة والسلام من الله تعالى كما جاء في حديث الصحيحين أن عبدا يقال له الخضر عليه الصلاة والسلام آتاه الله شيئا من العلم لم يؤته كلمه موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى صلى الله عليه وسلم خطب بني إسرائيل فقال له أحدهم: من أعلم الناس؟ قال: أنا. فأراد الله عز وجل أن يؤدب كلمه، قال: بل عبدنا الخضر. فسأل أين ألقاه؟ قيل له: عند مجمع البحرين، عند التقاء بحرين يحصل شيء هنالك علامة فتجد الرجل. فأخذ على نفسه وهو كليم الله يوحى إليه من الله، أخذ على نفسه أن يذهب ويرحل هذا الرجل لكي يتعلم على يديه، ولو كلفوا ذلك أحقابا أي سنوات متتابعات. عند مجمع البحرين التقاه. قال بعض المفسرين كلمة لطيفة عبارة عن تنكيت جيد، قال: التقى البحران عند مجمع البحرين. البحر الأول موسى والبحر الثاني خضر عليه الصلاة والسلام عند مجمع البحرين. حسن مناسبة التقيا هناك. وما يدل على الهمة أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ مع فتاه طعاما وهو حوت. لما وصل عند مجمع البحرين أحيا الله الحوت وفر في البحر. وكان الرجل موسى عليه الصلاة والسلام قد تعب: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، طلب الطعام. فلما أخبره فتاه بأنه ضاع من الطعام قال: ذلك ما كنا نبغي. تأملوا، سفر طويل وتعب وجوع ثم يفرح لفقده الطعام. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل له فقد الطعام علامة على وجود خير منه وهو الخضر عليه الصلاة والسلام، ففرح وذهل عن طعامه وشرابه. هذه همة ما بعدها همة. همة عالية. لما لقيه كان مكانه متعرفونه في سورة الكهف. هذه همة كان يعيش عليها السلف وأدركوها حقيقة وتميزوا بها، الهمة في طلب العلم. ولذلك يشبه هذا ما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمة الله عليه في كتابه الجرح والتعديل، ذلك السفر العظيم. يقول: مكثنا بمصر 7 أشهر نطلب العلم، ما أكلنا مرقا، كله طعام كما يقال اليوم بارد، ما أكل هو صاحبه شيئا مطبوخا. قال: فذهبنا يوما إلى حلقة شيخ من شيوخنا فقيل إنه مريض. قال: فبينما نحن راجعون رأينا سمكة فأعجبتنا فاشتريناها وأخذناها إلى البيت كي نشويها حتى حان وقت درس أحد الشيوخ. قال: فتركنا السمكة وذهبنا. قال: كنا بالنهار ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل. نهار شيخ إلى شيخ، هذا الذي ألهاهم عن طلب المرق والطبخ، وبالليل ينسخون يعني ما حفظوه، وما كتبوه ناقصا يضيفون إليه الناقص. والله تعالى من بركته لهم وتيسيره للعلم لهم أنه كان يحفظهم العلم بالسماع، يحفظ يأتي الليل يكتب ثم يقابل أحدهما مع الآخر، فإذا وجد نقصا كمله. طيب، لما رجعوا للشيخ الثاني ثم حلقة ثالثة ورابعة هكذا، قال: فمكثنا 3 أيام ولم نتفرغ لشوي تلك السمكة حتى أكلناها نيئة كما هي، شدة الجوع أكلوها كذلك ما تفرغوا، ذهول عن متعة الدنيا لمتعة العلم. العلم هو متعة عظيمة جدا، من تذوقه عرف ذلك، العلم فيه متعة. لما تستفيد فائدة كأنك تغذى غذاء، كما يفرح الجائع بالغذاء اللذيذ، والعلم أشد من ذلك. ويقول أحد تلامذة البخاري رحمة الله عليه: بت عنده ليلة فعددت له عدد المرات التي كان يستيقظ فيها فيوقد النور، ليس بالزر يا أخوان، يوقد النور، يقدح ويوقد النور 15 مرة فيكتب وينقح ويزيد ويضيف. هذا صحيح البخاري الآن ما شاء الله، وهذا مسجد الإمام البخاري والحمد لله. هذا الكتاب الذي جعل الله له القبول حتى جعله أول كتاب للمسلمين أهل السنة والجماعة بعد كتاب الله عز وجل. 15 مرة يستيقظ رحمة الله عليه، يوقظه ماذا؟ همته العلمية، نسي حرفا فيضيفه، جاءه تبويب فيبوب، فقه، فائدة، مسألة، إسناد إلى آخره، وهكذا. ولذلك ما يرتاح الإنسان، ما يرتاح حتى يتعلم العلم، حق العلم. ولأجل هذا قال ابن أبي حاتم رحمة الله عليه في قصته السابقة: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. وهذه كلمة أسندها الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه ليحيى بن أبي كثير رحمة الله عليه بالإسناد الصحيح، قال: لا ينال العلم براحة الجسم، في صحيح البخاري. ومن عجائب ذكر مسلم لهذا الأثر في صحيحه أنه جعله بعد أن ذكر طرقا كثيرة في مواقيت الصلاة، طرقا كثيرة للأحاديث جاءت في مواقيت الصلاة، فتعجب العلماء، لأن يعني مسلم رحمة الله عليه كان يوصف بحسن التصنيف، يعني أن كتابه قد رتبه ترتيبا بديعا، لكن يذكر أحاديث مواقيت الصلاة، من بينها قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. لماذا ذكر هذا؟ يقول القاضي عياض رحمة الله عليه: أراد رحمه الله تعالى أنه تعب في أسفاره ورحلاته لجمع أحاديث مواقيت الصلاة بأسانيدها، فذهب شرقا وغربا وجمع وجمع وجمع، ثم رتبها في صحيحه، ثم شدة التعب تذكر ما قلت يحيى بكثير فضمنها كتابه. ليدلكم معشر من عرفتم مواقيت الصلاة أن هذا الإمام رحمه الله عليه تعب تعبا شديدا حتى نعبد الله نحن اليوم على ما يحب ربنا عز وجل من توقيت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تعب الرجل رحمه الله عليه، فلذلك تذكر هذا الأثر وذكره. قالوا هذه بهذه المناسبة ذكر هذا الأثر، ولذلك ذكروا يذكرون مقولة أخرى يقولون: لا يملأ الراحة بكثرة الراحة. عبارة لهم في هذا: لا يملأ الراحة، الراحة الأولى هي باطن الكف، باطن الكف يقال له راحة، لا يملأ الراحة كثرة الراحة. إذا ترتاح ما يمكنك أن تستجلب بيدك العلم، هذا المقصود، إنما يجب عليك أن تكد وتجتهد وتتعب وتسهر وتعلم بأن الدنيا زائلة. إذا جاءك الشيطان وقيل: متى وأنت تتعب يا أخي؟ الناس في راحة والناس في يعني بحبوحة من العيش وأنت مالك؟ ولهذا فيتذكر بالدنيا منتهية، وأن الراحة العظمى يوم القيامة عند لقاء الله عز وجل، هنالك جوائز. طلاب العلم يهون عليه كل شاق ويمضي إلى ربه عز وجل قدما. ولذلك يقول أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي رحمة الله عليه، وهو أب للشيخ السابق وهو عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، يقول: مكثت في أول طلب 7 سنين فأحصيت ما مشيت على قدمي 1000 فرسخ. قال الذهبي: وهو سير الجادة 4 أشهر. كأنك ركبت جوادا، ركبت حصانا سريعا، ومكثت 4 أشهر وأنت تسير دون انقطاع. مشاها هذا الشاب يطلب الحديث يطلب العلم 1000 فرسخ، فكان تعادل 4 شهور سير الجادة. قال: ثم تركت العد بعد ذلك، خلاص صار ما يستطيع أن يعد لكثرة ما كان يتحرك. قال: فمشيت من البحرين إلى مصر، البحرين قديما مقصود بها ما يسمى الآن بالأحساء شرق المملكة العربية السعودية، ليس البحرين معروفة اليوم، إلى مصر، ثم إلى أنطاكية، ثم إلى حمص، ثم إلى طرسوس، ثم ركبت العراق. قال: ولم أبلغ بعد 20 سنة. يتأمل الشباب هذه الهمة، ما بلغ 20 سنة ومشى هذه كلها على قدميه رحمة الله عليه. هذه همة السلف، ولذلك بقيت عندنا مصادرهم محفوظة ننهل منها، حسبنا أن نقرأها ولو مجرد قراءة. هم نقحوها ورتبوها وتفقهوا فيها وفقهوا الناس فيها وحفظوها حفظ، نحن ما نحفظ ولا قد لا نفقهها، بل حسبنا فقط إذا قال واحد: والله قرأت كتاب جرح والتعديل 7 مجلدات، لابن أبي حاتم قرأتها قراءة فقط، حسبنا أن نقرأ قراءة، نحن عاجل عن ذلك، الله المستعان. الأمر الذي يدلكم على ضرورة الارتباط بالله، وأن الموفق هو الله تبارك وتعالى. السبب الثالث طلب العلم على علمائه الموثوقين، لا تطلبه على أي شخص، لأن هذا نقص منك في الولاء والبراء. أطلب العلم عن علماء السنة وافرح بهم، ولتمتلئ عينك بمجالسهم، هذا خير لك من أن تطلبه على أهل البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين من يخالل، فما تدري ما الذي يصيبك من أهل البدع. هذا الأصل. وما جوز العلماء أخذ العلم عن بعض أهل البدع إلا بشروط، لكن الأصل أن تطلب العلم عن العلماء الموثوقين الأثبات الذين كانوا على معتقد سليم، ويحبون السنة وأهلها، ويذبون عنها، ويدفعون في نحر البدعة وأهلها، ويذمونها. ولذلك من بركات أخذ العلم ما قاله عبد الله بن شوذب رحمة الله عليه، قال: إن من نعمة الله تعالى على الشاب إذا نسك أن يوفق الله له عالما من أهل السنة. إن من نعمة الله تعالى على الشاب إذا نسك، أي إذا استقام، وكما يقال اليوم في عبارة قاصرة في وقتنا هذا، يقال إذا التزم فلان ملتزم. قال: الشاب إذا بدأ يستقيم، إذا وفقه الله عز وجل لأخذ العلم على عالم سني، هذه غنيمة عظيمة، نعمة عظيمة من الله، كيف لا؟ لاحظ اليوم الأمم الكافرة، الله عز وجل انتقاك من بين البشر فصيرك مسلما، شيء عظيم. قالوا: من عبادي الشكور. الله عز وجل نظر في المسلمين سنيهم ومبتدعهم فجعلكم أهل السنة، فائدة عظيمة جدا، ليس من السهل أن يتجاهل الإنسان مثل هذا، تكون أهل السنة والجماعة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم غيره، تحت لوائه تحشر يوم القيامة. هذه من فضل الله تبارك وتعالى على الشاب إذا نسك. كثير من الناس دخلوا الإسلام على أيدي روافض سبابي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحاقدين على الصحابة، كثير من الناس دخل الإسلام على أيديهم، كثير من الناس دخل الإسلام على يدي رجل خرافي ما يفرق بين عبادة الله وعبادة الشيخ والولي. كثير من الناس هكذا. أنت تحمد الله أن بصرك بالإسلام بالتوحيد، بصرك بالسنة وهداك إلى ذلك. ولذلك يقول يوسف بن أصباط رحمة الله عليه: كان أبي قدريا وأخوالي روافض فهداني الله بسفيان. كان أبي قدريا على بدعة القدر، الذين يقولون الأشياء باختيارنا لا بقدر الله، وكان أخوالي روافض، شيعة روافض، وهم الحاقدون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يكفرون أبا بكر وعمر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البيت أو بعض أهل البيت فقط. لكن الله عز وجل أرسل إليه سفيان فأنجاه الله تعالى به، وأنقذه من القدر ومن بدعة الرفض. هذا من توفيق الله، كما يقال: استل كما تستل شعر من العجين. هذا كله من توفيق الله لعبده، إذا رأى من الإخلاص والصدق في ذلك. أنا أذكر أني لقيت يوما رجلا كبيرا في السن، فرنسي الجنسية، وهو مقيم بالمدينة النبوية، هو وزوجته، فعزمناه على غداء، وجدنا الرجل في حيرة شديدة، ما يدري أقدامه هو الأمام أم خلفه. أسلم منذ مدة لكن لا يفرق في الإسلام بين البيضة والشحمة وبين التمر والجمرة كما يقال، ما يدري. فأخذنا نتكلم معه نبين له القرآن كيف بلغنا والسنة كيف بلغتنا وجهود العلماء في ذلك على طريقة المحدثين. فالكلام أعجبه جدا، وأول مرة يسمع بهذه الأعجوبة في دين الإسلام، أول مرة، ما يدري. لكنه مع ذلك ما استطاع أن يتبع هذا المسلك الذي نحن نعرضه عليه. لماذا؟ قال: دخلت الإسلام على يدي رجل في باكستان، من باكستان، كان بريلوي المذهب خرافيا، كان خرافيا. قال: وكان الرجل يحذرني من الوهابية، فجئت بيد السعودية وأنا حذر، هذه الوهابية فيها التماس، أبعد عنها. قال: فجئت هناك وأنا أحذر الوهابية ولا أجلس مجالسهم ولا أذهب إلى علمائهم، وأنا وحدي مع زوجتي وأمشي إلى جنب القبر النبوي وأصلي في المسجد النبوي وأمشي إلى بيتي. وكنت أراه ولا أزال أراه كثيرا في الصفوف الأولى دائما. لكن الرجل ما استفاد، لأنه تعلم الإسلام على يدي مبتدع، فحجبه هذا المبتدع عن السنة وحرمه من الخير، وهو يعيش في حيرة المسكين حقيقة. ما حرم جواب لما كلمناه، لكنه قال: أنا أبقى على ما أنا عليه وفاء لشيخي، له علي منا، فأنا أبقى على ما أنا عليه. فسبحان الله، الكلام أقنعه، يعني كلام كما يقال عندنا اليوم موضوعي، بحيث إذا رأيت طريقة أهل السنة في تعلم الشريعة واستقائها ما تجد نفسك إلا مسلما لها، كما فعل كثير من المستشرقين. عرفوا فضل الإسلام وكيف بلغت السنة في هذا الدين، وكيف نقل العلماء هذه السنة من كل دخيل، وجاء هذا الإسلام والحمد لله على أصليه الصافيين، الكتاب والسنة، وبقي وهكذا يبقى والحمد لله. فلذلك بقي على حيرته. تأملوا ولما تأملوا حالكم وحال هذا الرجل المسكين، تعرفون نعمة الهداية إلى عالم من أهل السنة. السبب الرابع: التدرج في طلب العلم، لأن محاولة جمع كثير من العلم في وقت قصير هذا يحرم الإنسان بركة العلم ويقطعه عنه. وذلك لأنه كما يقال: من حاول أن يرقى السطح بلا سلم وقع. لكن العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. رواه البخاري في أدب المفرد وهو حسن. إنما العلم بالتعلم، ما ينزل عليك مرة واحدة، بل لا بد فيه من التعلم درجات، وترقى من الشيء السهل إلى المتوسط إلى الشيء الذي يكون أكثر بسطا وتوسعا، وهكذا. هذا هو العلم الذي تأتيك ثماره. وهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم في طلبهم للعلم يتدرجون. فإذا تدرج الإنسان وصل. وأنا أشرح لك ذلك باختصار: العلم الذي تطلبه، العلم الذي تطلبه من غير تدرج، يحصل في نفسك انقباض منه، وربما كرهته، لأنه كما يقال: إذا لم يفهم الإنسان علما ما كرهه. وأنتم ربما كلكم وأكثركم درس في المدارس النظامية، فالمادة التي لا يفهمها يكرهها ويكره أستاذها، طبيعة البشر هكذا. والإنسان إذا كره فنا ما تركه وانقطع عنه. وهكذا العلم الشرعي أيضا، العلم الشرعي طيب، لكن لا بد لك فيه من التدرج، واحدة واحدة وترقى. من الغلط بمكان أن يأتي بعض المشايخ يشرح مثلا شرحا في مسائل معينة ويأخذ يتوسع حديث نصف سطر يقول فيه 20 فائدة من يبدأ يتوسع فيها، ما يمكنه أن يمضي عام عامان ثلاثة إلا وهو في 30-40 حديث فقط. وين الشريعة؟ شريعة محصورة في 40 حديث؟ ما يمكن. بل طريقة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند السبب الرابع لتحصيل بركة العلم، ألا وهو التدرج في الطلب. وقد تذكرت قولا لعبد الرحمن بن أبي حاتم رحمة الله عليه، قال: لم يدعني أبي أطلب الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان. لم يدعني أطلب الحديث حتى قرأت، أي حفظت القرآن على الفضل بن شاذان، يعني يسمون حافظ القرآن في وقتهم قارئا، يقال فلان قرأ القرآن أي حفظه كله. وهكذا تكون تربية الشيخ لتلميذه، فشيخه أبوه محمد بن إدريس الحنظلي أبو حاتم رحمة الله عليه، وأبوه منعهم يطلب الحديث حتى يتمكن من كتاب الله عز وجل فيحفظه. وهكذا كذلك ينبغي أن يصبر الإنسان على العلوم الأصول، لأن أصل الأصول في العلوم هو القرآن الكريم. كثير من الشباب يزهدون في كتاب الله تبارك وتعالى ويقفزون من بعض العلوم الأخرى، ليس لأنهم متفرغون لغيره ولا لأنهم غير متفرغين للعلم، بل نتكلم عن الذين فرغهم الله عز وجل للطلب. فإذا بهم يزهدون في كتاب الله عز وجل بعض الشيء اشتغالا ببعض العلوم، وإن كانت شرعية لكنها تابعة للأصل، فيتركون الأصل ويتبعون التابع، وهذا غلط. كتاب الله عز وجل هو أصل العلوم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. ينبغي العناية به والصبر على حفظه والصبر على تعلم كنوزه وما فيه من فوائد وعلوم. ولذلك قد يجد الإنسان في أول طلب زهوا لطلب الحديث، إذ يسمع ويقرأ في تراجم علماء الحديث عجائب التوفيق من الله تبارك وتعالى. فاعلموا بارك الله فيكم أن علماء الحديث من سلف هذه الأمة كانوا آية في حفظ الكتاب الكريم وتعلم معانيه والتفقه فيه، وهذا مثال حي بين أيديكم الذي سبق ذكره عن ابن أبي حاتم. هكذا كانوا، ثم تخصصوا في الحديث وما إليه لتشعب فروعه والحاجة المسة إليه. لما كثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انبروا لهؤلاء الكذبة ففضحوهم وطهروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مما ليس منه حتى وصلتنا هذه الشريعة الصافية. ولذلك كان من أعظم النعم من الله عز وجل التي رحم بها الخلق هذا الكتاب. فهناك فائدة قرآنية ذكرها بعض المفسرين في قول الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، تعلمون بأن الله عز وجل خلق الإنسان قبل أن يعلمه القرآن. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لكن الله عز وجل لما ذكر عباده بنعمه عليهم بدأ بتعليم القرآن خلافا للتسلسل التاريخي، ولا بد في ذلك من حكمة، لأن تعليم القرآن نعمة وخلق الإنسان نعمة. لكن الله تعالى بدأ بنعمة تعليم القرآن للدلالة على أن تعليم الله الإنسان القرآن أعظم من خلقه إياه. الله علمك القرآن وأنزله عليك لتعيش به وتعمل به وتحيا به حتى تلقاه راضيا عنك، هذه نعمة عظيمة يزهد فيها المسلمون مع الأسف فضلا عن الكفار. وحي الله المنزل الذي فيه سعادة الدارين، لذلك نوه الله تعالى بشأن هذه النعمة فقال علم القرآن خلق الإنسان. السبب الخامس لتحصيل بركة العلم هو العمل بالعلم. ما يمكنك أن يثبت العلم الذي حصلته ولا أن تزداد من خيره ولا أن يكون حجة لك عند الله وتلقاه إلا إذا عملت بما آتاك الله من علم. لأن كما سبق في أول هذه الكلمة العلم ليس مطلوبا لذاته، إنما هو مطلوب للعمل به. لا تعيش كما يقال مستشرقا شارقا بالعلم وجوارحك فارغة من العمل. اطلب العلم واعمل به ولا تزهد، وكلما عملت بعلمك بارك الله لك فيما في الموجود وزادك من فضله ورفع قدرك عنده. وهكذا نبغ سلفنا الصالح قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تأمل الفرق، إليه يصعد الكلم الطيب أما العمل الصالح فهو سبحانه يرفعه والعمل الصالح يرفعه. ولذلك الناس يطمئنون إلى عمل العامل لا إلى قوله، لأن القول الحسن يقدر عليه كل إنسان، يزوق وينمق، يزخرف القول غرورا، يزيد وينقص، لكن الذي يزكيه أو يزكي قوله هو عمله، يظهر الصالح من الطالح. وربنا تبارك وتعالى يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. السؤال الذي أطرحه ما المناسبة بين أول آية وآخرها؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا وصف لمن؟ وصف صاحب العبادة، رجل عبادة قائم لله عز وجل يصلي والناس نائمون غافلون. ثم قال قل هل يستوي يعلمون الذين لا يعلمون، لبيان الارتباط الوثيق بين العلم والعمل، جمع بينهما لأجل هذا السبب، لتعرفوا أن الإنسان محمود عند الله ومحبوب إليه إذا جمع له بين العلم والعبادة، العلم الصحيح والعبادة على غرار ذلك. وهذا في حقيقة أمره شيء كثير في كتاب الله عز وجل. أنتم تقرؤون أول الآيات نزولا على محمد صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لا يختلف اثنان أن هذه الآيات الخمس تنوه بشأن العلم، وهي أول ما نزل، لأنه يعني كما سبق لأن الإمام علم لكل شيء. آخر السورة ما هي أو ما هو؟ قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذا ردا على ذاك الذي قال الله عنه: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعصيه حين أمره بترك الصلاة: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لكن الآن نريدها في مناسبات الآيات عند علماء التفسير وعلماء البلاغة، قوله اقرأ وقوله اسجد واسجد، مناسبة بين أول آية وآخرها. المناسبة في ذلك بدأ الله تعالى السورة بالعلم وختمها بالعمل للدلالة على أن كمال الإنسان في العلم والعمل. وسمينا السجود عملا لأن المقصود بالسجود هنا الصلاة، لأنه جاء في القرآن الكريم كثيرا التعبير بالجزء والمراد الكل، والتعبير بالكل والمراد الجزء. هنا أيهما الأول والثاني؟ نعم، التعبير بالجزء، لأن السجود جزء من الصلاة، والمراد الكل مراد الصلاة، ليس مراد مجرد السجود أي صلي هذا المقصود. وإنما ذكر السجود هاهنا لأنه أقرب ما يكون المرء من ربه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. فذكر السجود لأجل هذه النكتة. وربنا عز وجل قد يذكر الكل ويريد الجزء، كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هل يستطيع أحد يدخل أصابعه كلها؟ الإنسان يجعل هكذا البنان رأس الإصبع يجعله في أذنيه يسد سمعه بأطراف أصابعه، لكن ربنا عز وجل قال: يجعلون أصابعهم. وكما قال نوح: جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. لماذا؟ المعنى المهم وهو أن قوم نوح من شدة حنقهم على نوح صلى الله عليه وسلم ودعوته، من شدة حقدهم على دعوة التوحيد، يكرهون التوحيد ويحبون الشرك، إذا سمعوا دعوة التوحيد كادوا يدخلون الأصابع كلها في أذانهم من شدة الشد والإمساك على سمعهم حتى لا يسمعوا كلمة الحق. هذه النكتة البلاغية وربطها بالمعنى التفسيري: جعلوا أصابعهم في أذانهم يشدون بقوة، ما يحبون أن يسمعوا كلمة الحق، لأن الحق كما يقال مر. طيب، إذا ذكر السجود أراد به الصلاة وفسرنا الصلاة بالعمل. لماذا؟ لأنه صح من رواية ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا على الأعمال الصالحة ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تجمعوا جميع الأعمال الصالحة، المقصود بها النوافل، لأن الفرض يؤدى لكن النوافل كثيرة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فلذلك جعلت السجود على معنى العمل، وبينت لكم ها هنا الارتباط بين أول السورة وآخرها حتى نحرض إخواننا على العلم والعمل ونتجنب الترف العلمي، لأن يعني بعض الناس يحب أن يقرأ كثيرا ويسمع كثيرا لكنه لا يعمل مع الأسف، كسلان والله العافية. المسلم يعود نفسه ما يسمع شيئا من العلم إلا يعمل به، ولو كان في الفضائل على الأقل يعمل به مرة في حياته، إذا كان في الفضائل والتطوعات ما يعود نفسه يسمع الحق ويكسل عنه، بل يدرر نفسه على الخير حتى يزيده الله تعالى من فضله. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. سبحان الله، كلمة عظيمة. القرآن أعظم علم، أعظم كتاب، قد يكون حجة عليك، قد تعذب به يوم القيامة. القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا شفعته بالعلم، حجة عليك إذا أعرضت عن إذا شفعته بالعمل، وحجة عليك إذا تركت العمل به. ولذلك كان يعني نبغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بماذا؟ نبغوا بعملهم بهذا العلم، وفاقوا غيرهم، فاقوا غيرهم. ولو كان أحدهم قد عاش عيشة وجيزة، حياة قصيرة. ولهذا بالمقابل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن المبارك في تبزهد وغيره أنه قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها، أي يقرؤون القرآن ويجيدونه لكنهم لا يعملون به. وهذا نراه كثيرا، قد لا تجدون على القارئ سمة العالم في ظاهره، فكيف من عاشره وعاش بين يديه؟ هذا موجود كثيرا، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنتم تقيمون حروفه ونحن نقيم حدوده. أنتم تقيمون الحروف، عندكم الصوت الحسن، لكن نحن الله اختارنا لأننا نقيم حدود القرآن، أي نقف عند حدوده ولا نتجاوزها. ولذلك جاء أبو أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني به الله الجنة. وهذا كان أكثر أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، ما يسألون عن كثير من الدنيا، يسألون عن أسباب تدخلهم الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ثم أعاد السؤال فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ثم كرره عليه ثالثة فكان الجواب هو الجواب. قال الراوي: فكان أبو أمامة رضي الله عنه بعد ذلك كثير الصيام، حتى إننا لنشتاق إلى أن نرى دخانا خارجا من بيته، أي من قلة مكان يطبخ. قال: فإذا رأينا دخان خارج من بيته عرفنا أن له ضيف، أن عنده ضيفا، إذا وجدوا الدخان خارج يعني يطبخون، وإلا فهو كان كثير الصيام. هكذا الصحابة رضي الله عنهم، ما يخزنون العلوم ثم يبخلون بالعمل، بل يتعلمون ويعملون. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه إخواننا إذا أرادوا بركة العلم وأن ينفعهم الله تعالى بالعلم. وهذا هو السبب الخامس والأخير الذي أردت أن أرشد إليه إخواني. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن والعاملين به، من أهل السنة حقيقة والعاملين بها والمدافعين عنهما. نسأله عز وجل أن يبارك لنا في مجالسنا وفي أهلنا وأموالنا وأبنائنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشرحون شرحا خفيفا ويمشون، حتى إذا كملوا الأصول واجتمع عند الناس علم عام جاءوا يفصلون للطلبة. خير الجزاء. ولعلنا ننتخب من الأسئلة المهم فالمهم وما يتعلق بموضوع المحاضرة أولا فأول. فالسؤال الأول: نماذج لمن بورك في علمه من العصريين أو من المعاصرين. لمن بورك في علمه من المعاصرين. نماذج ممن بورك في علمه من المعاصرين. ربنا تبارك وتعالى يخلق ويختار ما يشاء من العلماء المبرزين الربانيين الذين عرفتهم الدنيا وعرفت لهم فضلهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وغير هؤلاء كثير والحمد لله في هذه الأمة يعملون بهذا الدين. وهؤلاء في حقيقة أمرهم ينبهوا على شيء كانوا عليه، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، قد أفضوا إلى ما قدموا ولكن رأيناهم متجردين للحق. هذا من أعظم الأسباب التي جعلتهم أمناء العلم على هذه الأمة، وكانوا أصحاب عمل، كانوا شديد التمسك بالعمل بدين الله تبارك وتعالى، وكانوا متجردين للسنة لا يحرفهم عنها تقليد أو هوى أو فهم قاصر أو مذهب مرجوح ولو كان مذهب قومهم. كانوا يرون أن المذهب الصح أو الصحيح هو مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي التحاكم إليه، فكانوا حقيقة متجردين للحق. والتجرد للحق دليل على الصدق في الطلب والإخلاص لله في ذلك، لأن كثير من الناس قد يعلمون الحق لكن الأهواء تحرفهم عنها، فكانوا متمسكين بذلك على الرغم من كثرة الأعادي. الشيخ الألباني رحمه الله كان يعني مطاردا من سوريا وآواه الله تعالى إلى الأردن، في الأردن كان كما يقال واضعا رجلا ورافعا الأخرى، لأن في كل مرة يهدد بالإخراج من بلده ذاك بعد أن أتى به أبوه وعمره 9 سنوات إلى سوريا، ثم حصل ما حصل تلك البلاد وأخرجه الله وانتفع الناس بعلمه انتفاعا عظيما، حتى لا أقول يكاد بل لا تخلو مكتبة طالب علم بل عالم من كتبه رحمة الله عليه، لا يستغني عنه أحد، لا مبتدئ ولا طالب علم ولا عالم، يرجع إلى تحقيقاته تصحيحاته وتضعيفاته. فهو كان أمة في رجل حقيقة، الذي يأتي ويحقق لك آلاف الأحاديث في عمر رجل واحد هذا ليس من السهل، ويأتي الكتب الأصول العظيمة التي يحتاج إليها الأمة ويصفيها تصفية بالغربال الصحيح حقيقة هذا ليس من السهل. أنا الرجل عاش في وقت ما كانت فيه الفهارس والحاسوب ما إلى ذلك، إذا جاءت هنا فقريبا فقط، مع ذلك هو نفسه حاسوب هو نفسه فهارس، وإذا قيل في حديث لا أعرفه فلا تسأل عنه. على كل من هؤلاء عاشوا متجردين الحق محبين للسنة منافحين عنها، على الرغم من أنه ما كان من يحميهم حقيقة، والله تبارك وتبارك في أيامهم في علمهم. يقول السائل: لو ذكرتم لنا منهجا متدرجا في دراسة العلوم، مثلا ماذا نبدأ به في اللغة العربية، العقيدة، الأصول، الفقه، ثم نتدرج بعده في الطلب. ستعرفون إن شاء الله. نعم ستعرفون. السؤال يقول: نريد التدرج في طلب العلم، وذكر بعض الفنون كاللغة والعقيدة والفقه. على كل حال لا يمكنني أن أعطيك برنامجا، والسبب في ذلك أن المستويات تختلف، والذي يعطيك البرنامج هو شيخك الذي يعلمك. إذا اتفقنا بأن العلم يؤخذ عن أفواه العلماء ولا يكتفى فيه بالكتب، فشيخك الذي يعلمك يقول لك مستواك كذا وكذا، مستواك أدنى، مستواك وسط، أعلى، إلى غير ذلك. عموما في اللغة تدرس الأجرومية ثم شرح خطر الندى ثم الألفية لابن مالك، هذا غالب حال الدراسة اللغوية غالب حال علماء اللغة. وأما بالنسبة للعقيدة فيمكنك أن تدرس الأصول الثلاثة للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، والقواعد الأربع له، ثم كذلك شرح العقيدة الوسطية بشروحاتها المتنوعة، فتأخذ شيئا سهلا ميسورا كشرح الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه، ثم قد تتوسع في شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين للواسطية، هو شرح عظيم، ثم تنتقل بعد ذلك إلى التدمرية إلى الحموية، وتنتقل إلى كذلك الكتب الشاملة للعقيدة كشرح العقيدة الطحاوية. والكتب في هذا الكتب الشاملة كثيرة جدا، لأن عندكم قطف الجنداني في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لشيخنا الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد البدر، فهو شرح عظيم لهذه المقدمة، وهي رسالة لعالم مالكي هداه الله عز وجل إلى عقيدة سلفنا الصالح والحمد لله، ودافع عنها وضمنها مقدمة كتابه الرسالة مع شرح الشيخ، وغير ذلك من الكتب في هذا الباب شيء كثير، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرة جدا في هذا المجال. على كل حال هذا باختصار. وكذلك في الفقه، إن وجدت عالما متجردا للسنة ليس مرتبطا بمذهب معين فعليك به إن كان مليئا من المحققين. هذا هو الذي كان عليه السلف، ما عرفنا أنهم كانوا يتعلقون بمذهب ويتعصبون له ثم يقتتلون بينهم من أجل ذلك، ما عرفنا هذا. الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم مجتهدون، ما تعلق أحد منهم بمجتهد وآخر بمجتهد ثاني لا يخرج عن قوله أبدا، فكان من تيسر له سأله وتعلم على يديه، وهكذا التابعون من بعدهم. لكن إذا ما تيسر هذا تتعلم الموجود في بلدك ولو عن عالم للمذهب لا بأس، لأن غالب ما في المذاهب حق، الحمد لله غالب ما في المذاهب حق. وإن كنا كما قلنا لكم لا نؤيد التعصب للمذهب ولو كان إنسان مبتدئا، ما يشترط هذا. الدليل سلفنا الصالح، ما عرفنا قط أنهم كانوا متقوقعين على مذهب منغلقين عليه متعصبين له، كانوا منفتحين على الكتاب والسنة، يأخذون العلم عن عالم بلدتهم وهكذا ما تيسر لهم من ذلك. هذا باختصار. نعم. ماذا تقولون في قراءة كتب أهل البدع ومن ذلك كتب سيد قطب والغزالي؟ طبعا سبق الكلام في أسباب تحصيل بركة العلم، وأن الإنسان يطلب العلم على يدي صاحب السنة، فلا سيما وأن الأسماء المذكورة معلومة لدى أهل السنة بانحرافها عن السنة، أسماء المذكورين ليسوا على السنة بل حرفوا كثير من الناس إلى بعض الفتن، إلى حمل السلاح في وجوه المسلمين وإراقة الدماء باسم الجهاد الخاطئ وغير ذلك، فكيف نطمئن إلى أن نجعل فلذات أكبادنا بين أحضان هؤلاء الذين هم أنفسهم لم يحسنوا الإسلام معرفة، فكيف يعرفون غيرهم به؟ هنالك بعض دعاة أهل السنة يشاركون المبتدع في محاضراتهم ويظهرون من خلال قنواتهم وإذاعاتهم، فما موقفنا تجاههم؟ أنا أنصح إخواننا أن لا يأخذوا العلم من المنتديات في المواقع العنكبوتية كما يسمى اليوم الانترنت وغير ذلك، والسبب في ذلك أن أكثر هؤلاء مجهولون، وأكثر هذه الكثرة جبناء لا يصرحون بأسمائهم، كيف تأخذ العلم عن مجهول؟ خذ العلم عن العالم المعلوم. نعم موجود مواقع للعلماء والحمد لله معروفين سواء كانوا أحيانا وأمواتا، قد بثت ونشرت علومهم، نعم عليك بها واستفد منها، هذا طيب جدا. لكن كونك تنطرح بين يدي أناس يكتبون أشياء على هذه المواقع وهم أو أكثرهم لا يستطيع أن يقيم جملة واحدة سطرا واحدا من حيث اللغة، تأخذ عنه العلم لمجرد تلاقح الأفكار الثائرة على المجتمعات اليوم، هذا غلط. مجرد ما يشوف واحد في الموقع يسب الحكام يقول هذا هو البطل، يأخذ العلم عنه، من تعرف هذا؟ وما أدراك من يكون؟ وما أدراك أنه مسلم وغير مسلم؟ هذا غلط شنيع. نعم. ذكرتم حفظكم الله أثرا عن الإمام مالك في ذم من لا يرحل عن بلده لطلب العلم، وقد سمعت عن بعض المشايخ أن الإمام مالك نفسه لم يرحل للطلب خارج المدينة، فكيف يكون ذلك؟ هذا غلط، ليس بصحيح، بل رحل الإمام مالك رحمة الله عليه وأخذ العلم عن أهل بلدته بالمدينة وعن غيره، وهذا مذكور في سيرته. هل طلب العلم أفضل من صلاة النافلة؟ إذا كان القصد بطلب العلم طلب العلم الواجب، نعم طلب العلم الواجب أفضل من صلاة النافلة إذا تعارض. أما إذا وسع الله كما هو الشأن بالنسبة لنا نحن فلا ندعي ذلك، لأن نحن لو قيل لك هل طلب العلم أوجب من الطعام لتلكأت وترددت، لأن الواحد ما يجلس ساعة على المائدة يأكل ويثرثر وكذا، ليس كالسلف، سلف كان يجلس واحد لقيمات ويقوم، وقد سمعنا ما سمعنا عن البخاري وغيره كيف كانوا. فأفضل لك أن تقول إذا تعارضت عادتي وشهوتي في طعامي وشرب غير ذلك مع العلم هنا نجيبك. أما بالنسبة للنافلة ننصحكم أن لا تتخلفوا عن العمل بادعاء طلب العلم، لأن قليلا من يكون صادقا في ذلك وقليلا من يدخل في ذلك تعارض. إذا حصل تعارض نعم طلب العلم الواجب، تبدأ بالواجب وتنتقل بعد ذلك للمستحب، نعم، وإذا وفقك الله تعالى أن تجمع بينهما فعليك بذلك. هنالك سؤالان، الأول هل يجوز الاستماع للشيخ عايط القرني؟ لأنني قرأت كتابك مدارك النظر فوجدته في الكتاب، وسمعنا في هذه الأيام أنهم يقولون أنه رجع عن منهجه المنحرف، وهل الرجوع عن الباطل لا يكون إلا بالرد على كلامه السابق أم يكون باللسان فقط؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لا يجوز الاستماع إلى المذكور، وذلك بسبب انحرافه عن السنة كما مثل السائل بما ذكرته في كتاب مدارك النظر في السياسة، بينت تأييده للدمويين بغير حق وهجومه على العلماء الربانيين وتسميتهم بأصحاب الحواشي والكتب الصفراء وغير ذلك، وبينت شيء ما كان عليه شيء من التصوف كادعائه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إنسان عين الكون وغير ذلك، التبرك بتربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت في بعض كتبي أيضا أنه يسمي أولئك الذين أثاروا الدماء الغزيرة في بلاد الجزائر وقتلوا من قتلوا من المسلمين بغير حق سماهم مجاهدين بحق، بأي حق يسميهم مجاهدين وهو ما عرفهم ولا عرف ما كانوا عليه ولا عرف الفتنة التي أثاروها هناك باسم الجهاد. الجهاد حق وشريف، لكن ينبغي لك أن تفرق بين الجهاد الشريف وبين الفتن التي يثيرها الناس باسم الجهاد، ما يجوز الخلط، ولا تدفع عنك الحماسة غير المشفوعة بالعلم الصحيح إلى أن تؤيد كل صيحة من الجهاد من غير أن تتحقق من الجهاد الحق، وهذا أمر مهم جدا. وما يقال إنه رجع وددنا ذلك، لكننا وجدناه عند رجوعه يهدي هذيان آخر. بعد أن كان في أودية التكفير اليوم صار في أودية كل شيء حلال والدخول في الترخصات، ترخيص في كل شيء، حكم شرعي واضح. يذهب يقدم قصيدته في مدح الله عز وجل إلى مغني ماجن، يقول له غني لي لهذه القصيدة. كيف يفعل هذا؟ حتى رد عليه الشيخ حاج محسن عباس بأن ذكر الله منزه عن غناء المغنين. كيف يفعل هذا؟ كيف يذهب ويعمل لقطة فيلم لمخرجة امرأة صلى الله عليه وسلم تجتمع به في بيته، ثم يخرج على الجريدة ويقول أنا ما اجتمعت بها في خلوة؟ المشكلة ليست في الخلوة فقط، تعمل لقطة فيلم مع هؤلاء الفنانين والفنانات الذين ما عندهم كوابح ولا فرامل عند حدود الله عز وجل. كيف هذا؟ جنون عقل، أمور غريبة. يعني شيخ هكذا يكون؟ يقال له شيخ، كيف يكون شيخ تلعب به مخرجات الأفلام؟ أمور عجيبة جدا. كيف يكون الأمر كذلك؟ يذهب ويمدح الكفار، يقول نحن عندنا، يقصد المملكة العربية السعودية، يعني يتزوج رجل 4 نسوة ينجب من كل امرأة 8، قال 4 × 8 = 32. تأملوا الصيغة التهكمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. ما يخاف يقوم له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد الولود وهو لا يريد ذلك. قال ثم نتركهم في الشوارع يتسكعون، وضرب أمثلة لتسكع، ثم قال انظروا إلى الأب الأمريكي، قال ينجب طفلين، واحد يذهب يدرس في اليابان والثاني يدوخ طالبا في أفغانستان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أعوذ بالله. هذا كلام ترى، والآية هذا هو الذي أتى بالآية. إيش هذا اللعب؟ هذا ما هذا اللعب؟ اللعب الآيات؟ إيش دخل الآية هذه في هذا الخلط الكلام؟ المدح الكفار، والله نهانا عن مدح الكفار والاعتراض عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بآية لمجرد توافق السجعي صلى الله عليه وسلم. على كل هذا بعض ما نذكره عن المسؤول عنه. هنالك أسئلة كثيرة عن أخذ العلم عن المبتدعة وطلب التفصيل في الشروط أخذ العلم عن أهل البدع، ومثلا هذا سؤال يقول جزا الله الشيخ خيرا ووفقه وسدده ورحمه. السؤال: علماء السلف ينقلون عن الإمام النووي وعلي بن حجر وكلاهما قد أخطأ في باب الأسماء والصفات خطأ بينا، وربما أظهر في هذا الباب مذهب الأشاعرة وأيضا السيوطي وابن حزم وابن الجوزي، جميعهم ما سلم من ذلك. أي الأخطاء في باب الأسماء والصفات، مع ملاحظة أنه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وابن سيرين وغيرهم من المتقدمين يقولون بعضهم أنه لا يأخذ من المبتدع ولا نصف كلمة، فما ضابط النقل عن أهل البدع؟ نعم، الكلام كما سبق بيانه هو أن أهل البدع لا يؤخذ عنهم العلم. احمدوا ربكم لوجود أهل السنة وأن الله تعالى جعلكم منهم، هذا الأصل. لكن بعض علمائنا جوزوا أخذ بعض العلوم عن بعض من ليس من أهل السنة، وقالوا بشروط: الشرط الأول أن يكون ذلك الفن ضروريا، لا تذهب إلى ملح العلم ونطائفه وتقول لا بد أن أخذ، هذا واحد. الأمر الثاني قالوا يجب عليك أن تطلب العلم من غير أهل السنة، فلا يطلب على يدي هذا الرجل إلا إذا خلت ساحتك من صاحب السنة وعجزت عن الرحلة إلى أهل السنة. الشرط الثالث قالوا أن لا يكون هذا إن صح التعبير المنسوب للعلم المبتدع داعية في حلقته لبدعته. الشرط الرابع أن تكون عالما بمداخل بدعته حتى لا تنطلي عليك، اشترطوا هذه الشروط أربعة والله تعالى أعلم. أما ما ذكره السائل عن ابن حجر النووي رحمة الله عليهما فمعلوم، ابن حجر ما استطيع أن أقول كان أشعري، لكن فيه تمشعر واضح، هو نفسه رد على شاعر في بعض الشيء في أصل عظيم لهم، ألا وهو أن أول واجب على الإنسان هو النظر، رد عليهم في مقدمة الفتح في بداية الفتح، ورد عليهم في أشياء في ضمن شروحي، وأحيانا يذكر الخلاف ويتركه في حيرة، وأحيانا يرجح مذهب المتكلمين وهكذا. وأما النووي فكذلك عنده تمشعر، إلا أننا نحمد الله عز وجل عثرنا له على كتاب في العقيدة ألفه شهرين قبل وفاته، وهو جزء في الصوت والحرف، اعتقاد السلف، جزء في اعتقاد السلف في الصوت والحرف. الكتاب خاص بمسألة القرآن الكريم، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، مسألة هل هو بحرف، يتكلم الله بحرف بغير حرف بصوت بغير صوت. وكان فيه محيلا على أبي الحسين الأرموي الشافعي رحمة الله عليه، الذي رجح مذهب السلف في أشياء كثيرة حتى في الصفات واضحة جلية، بل وطعن طعونا كثيرة في الأشاعرة، لا سيما في مسألة القرآن هل هو كلام الله أو عبارة عن كلام الله، رد عليهم بقوة سماهم. والنووي لما سئل حال على هذا الجواب وقال هذا الذي أرتضيه لك، وهو جواب أحد المحققين الكبار، وزاد مدح الكتاب في آخر كتابه. والكتاب واضح في ذكر مذهب السلف في معتقدهم في الأسماء والصفات، وأنه ينبغي أخذ ذلك على ظاهرها وتجنب التأويل والتحريف والتعطيل. كان صريحا في ذلك وقال هذا الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان وعليك بهم، تظفر بالحق إن شاء الله تعالى. هذا مختصر على كل حال ما جاء عن النووي مما يدل على أن الله تعالى وفقه للرجوع إلى عقيدة السلف في آخر حياته. هنالك سؤال عن حكم مشاهدة كرة القدم في هذه الأيام. كرة القدم أنا لا أعتبرها رياضة صراحة، لما يتبعها من فساد خلقي واضح، ولا أظنني محتاج أن أوضح لكم، لأن من العيب توضيح الواضحات. إذا كنا نرى شعبين مسلمين متآخيين تفرقهم الكرة على الدنيا السلام، وإذا كان هذا ما يقنعكم إلى أن هذه الرياضة ليست برياضة، ما يمكن أن يقنعكم، لأن هذه رياضة للأبدان، ليس تطاحن أبدان بينهم ودماء وفساد في الأموال، دخول دول بينها، حتى الساسة سبحان الله دخلوا في الميدان، جلد منفوخ بالهواء يلعب به رجال كالصبيان، الشاطر منهم من يدخله في الشبك، خلاص فتحت فلسطين وما شاء الله والجنة على الأبواب. هذه هي المشكلة، المشكلة هنا. الرياضة محببة ما تمنع، لكن إذا بقيت رياضة، الناس يقولون العقل السليم في الجسم السليم، أنا أقول كذب، هذا كذب. كم من عقل سليم، كم من جسم سليم عقل ضايع، بل أكثر المعتنين بأجسامهم لا يعتنون بقلوبهم بتعليمها الحق، أكثر المعتنين بأجسامهم ينفخ الأجسام، يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. هناك رياضات أخرى ارتاضوها هذه جيدة، ينفعكم الله تعالى وتنفعون أمتكم، أما هذه الرياضة ما ننصح بها، تؤدي إلى شحناء، ما بعدها شحناء، ما بعدها شحناء. العلماء يقولون كما يقول ابن تيمية، يجوز ترك بعض المستحبات من العبادات إذا كان في سبيل دفع الشحناء، فكيف بغير العبادة بلعب؟ إذا كان الناس على وعي يرتاضون رياضة ما، ما في بأس، حتى لو كانت السابقون، كانت المسابقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تقف عند حد الرياضة فقط واللعب المباح. أما دخول اقتصاديات البلدان وسبحان تنافر السياسة من أجل كرة مشاكل، بعدين يأتي بعضهم يصرح يقول الحمد لله هذه الكرة أرجعت للشعب الفلاني وطنيته. ما شاء الله، كرة تهديكم من الوطنية؟ هذا عيب كبير. أي وطنية هذه؟ أخوك أفضل من هذه الكرة ومن الشبك الذي أنت تفرح به، وغدا تقابل الكفار في هذه الرياضة ويكسروك، راحت الأموال هدرا وراحت الأخوة هكذا ودماء أريقت بلا فائدة. وش حصلت؟ ما حصلت شيء. سنكون عاقلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الأعمال بالخواتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هذا طيب. والأمور الأخرى ننصح إخواننا أن لا يشاهدوها لسببين. السبب الأول ما سبق، تثير الشحناء للإنسان، يصبح عنده ولاء، صلى الله عليه وسلم، شديد. والأمر الثاني لما فيها من كشف العورات. ما الفرق بين التمسك بالسنة والتشدد في الدين؟ ما الفرق بين التمسك بالسنة والتشدد في الدين؟ التمسك بالسنة غير التشدد أو الغلو في الدين، لأن التمسك بالسنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. تعرف سنة استمسك بها، ما ترخي الحبل. وأما الغلو أو الشدة في الدين فهي الزيادة على المشروع. مثال ذلك: ثلاثة من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم قال: لا أتزوج النساء عزوفا عن شهوة الدنيا تفرغا للعبادة. الثاني قال: أصوم ولا أفطر. الثالث قال: أقوم الليل ولا أنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في أصحابه مشددا على هؤلاء الذين شددوا على أنفسهم بغير حق، وقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. فكل عبادة تزيد فيها أنت شيئا لم يزده النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الغلو. وكما قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. السؤال: قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، هل هذا القول صحيح؟ وجزاك الله خيرا على هذه الزيارة الطيبة. أحبك الله الذي أحببتني له، لكن استغرب أنه ذكرت هذا القول، فلعله جاء متأخرا. نعم، هذا مذكور في كتاب السير للذهبي وغيره، ذكره العلماء وشرحوه، وشرحه النووي أيضا على ما سبق أن بينته، ولعلك ترجع إلى نص المحاضرة إن شاء الله. ما هو تعريف العالم؟ ما هو تعريف العالم؟ العالم هو الذي علمه الله عز وجل وحيه كتابا وسنة. هذا العالم الذي علمه الله تعالى آثار السلف أيضا، والعلماء متفاوتون لقوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. والعالم يعرف عن طريق تزكية شيوخه له، ولذلك تقرؤون في تراجم العلماء شيوخهم وتلاميذهم، وكان العالم بقدر ما يكثر شيوخه بقدر ما يقوى نبوغه، يعرفون نبوغ العالم بكثرة شيوخه. ما هو السبب في أن الحزبيين لا يعتنون بالعلم ولا يرفعون به رأسا؟ من؟ ما هو السبب في أن الحزبيين لا يعتنون بالعلم ولا يرفعون به رأسا؟ الحزبيين، الحزبيون هم أناس تقوقعوا على بعض الأمور التي أصروها لأنفسهم وتحزبوا حولها، فمن كان معهم فيها كان منهم، ومن خالفهم فيها أخرجوه عن حزبهم. هؤلاء هم الحزبيون، أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وغالب حال الحزبيين أنهم أناس سياسيون لهم طموحات سياسية، هذا غالب الحزبيين، يحزبون الناس إلى أفكارهم ثم يغيرون قلوبهم على حكام زمانهم ويشعلون فتيل الفتنة بطريقة أخرى، إما بطريقة دبلوماسية سياسية يريدون أن يحركوا حكام زمانهم حتى يصلوا إلى منصة الحكم عن طريق بعض المذاهب الفاسدة كالديمقراطية وغيرها، وإما عن طريق الدماء يحرضون وكلام فقط عن الجهاد، لا ليجاهدوا الكفار لكن يجاهدوا المسلمين. هذا حال الحزبيين. لماذا عندهم زهد في العلم؟ لأن العلم بالنسبة لهم مشواره طويل وهم مستعجلون كي يصلوا، لعنده فكر الرئاسة حب الترأس ما يمكنه أن يحظى بالعلم ولا أن يصبر عليه. أنت تريد العلم لأنك تتعلم ما يحبه الله لتعمل به وما يكره لتتركه حتى تبلغ رضاه لأن تلقاه كذلك، هذا همك. أما هم همهم الوصول إلى سدة الحكم بأي طريق، والعلم طريقه طويل، فلذلك يختصرونه بتكنيسه. نعم، لعلنا نكتفي بهذا يا إخواننا، بارك الله فيكم. تنتظرون بعدنا؟ طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. تسجيلات درسوا، البريد الإلكتروني. فهل لا توجه نصيحة للمسلمين عامة وللشباب السلفي خاصة؟ هذا نوع من الأسئلة الصعبة في جوابها لأنها تتطلب التفصيل، الاختلاف وكيف الخروج منه، كيف جمع كلمة المسلمين، هذا يحتاج إلى محاضرة بخصوصها. وعلى كل حال نكتفي بأن نرشد السائل قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن نقول له: الله عز وجل قيد الاعتصام والاجتماع بحبله ولم يقل واعتصموا ولا تفرقوا، إنما قيد واعتصموا بحبل الله. فإذا كان المختلفان قد اعتصما بما في الكتاب والسنة فقد رفع الخلاف، وإذا كان يريدان أن يجتمع على شيء لم يأتي به الكتاب والسنة فبئس الاجتماع حينئذ، لأنهم قد يجتمعون على بدعة ضلالة فلا يكون اجتماعهم على حق، كما يفعل بعض الناس اليوم، يسكت بعضهم عن خطأ الآخر ولو كان في أصل الدين من أجل اجتماع الأبدان، كل ذلك غلط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فإذا عرفنا قدر الكتاب وقدر السنة وفهمنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اجتمعت الكلمة. يقول السائل: لماذا بعض الإخوة السلفيين ينبذون بعض العلماء مثل محمد متولي الشعراوي؟ طبعا تسأل عن نبذهم لبعض المنتسبين إلى العلم، تسأل عن السبب. فإذا كان لهم تعليل صحيح، كان يقول فلان نحذر من دروسه لأنه خرافي يدعو الناس إلى الخرافة لا إلى الدين الصحيح، أو لأنه يتداول من الأحاديث الضعيفة كثرة، لابد من التحذير منه. الحديث الضعيف ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا كثيرا في أحاديثه ورواياته ودروسه، وإذا كان يضل الناس عن السبيل المستقيم كما سبق مثلنا ببعضهم ممن يدعي الجهاد فيقتل مسلمي بلده ولا يتمكن من مثله في ديار الكفار إذا كان هناك سوق للجهاد حقيقة أو حقيقية، فكيف لا يحذر من أمثال هؤلاء؟ لكن العبرة كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذا كان عندك حجة في التحذير من فلان أو غيره فلا بد من التحاكم إلى ذلك، لا بد، لأن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا كان الكلام في فلان ليس عليه أمارة حق إنما فيه مزايدة وتحميل كلامه ما لم يحمل أو ما إلى ذلك أو من غير حجة فينبغي طرح ذلك، لأن الإنسان مسؤول عن أي عرض ينتهكه ويتكلم فيه، مسؤول عن ذلك، فالمسؤول عنه معلوم التخريف ومعلوم الانحراف إلى مذهب التصوف الذي انتشر في المسلمين مع الأسف بدلا من المذهب الصحيح أصحاب العقيدة السليمة، انتشر ذاك المذهب، والمسؤول عنه هو نفسه يقول أنا أتعجب من السلفيين الذين يرددون قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فيمنعوننا من الصلاة في مسجد فيه قبر. سبحان الله، كيف ستعجب؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه دعا قبل أن يموت بأن يجعل لقبره قبة تزار وعليها على مدار الأسبوع طعام وشراب يأتيه الناس حتى يتخذوه من دون الله. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ العالم يبجل ويحترم ونجلس في مجالس نتعلم على يديه لا نعبده. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد، فكيف يعبد من دونه؟ كيف نأتي إلى هذا العالم ونطوف بقبره ونتمسح بتربته ونرجو الاستجابة عند قبره؟ كيف هذا؟ ما أمرنا الله بهذا، ولا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم نسلم عليه، نسلم على صاحبيه ونمشي، ما نسألهم شيئا أبدا، ولا نتبرك بالدعاء عند قبورهم، لأن هذا ما فعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم. يا شيخ أشهد الله بأني أحبك فيه. السؤال الأول، دعاء الاستخارة يكون أثناء الصلاة، صلاة الركعتين، أم بعد السلام منها؟ نعم، دعاء الاستخارة يكون بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل، قال فليركع ركعتين ثم ليقل، فثم تفيد التراخي. ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة مع دليل حكم الاختلاط؟ أما حكم الاختلاط في الدراسة أو في العمل أو في غير ذلك كله مصيبة عظيمة أصابت المسلمين. عاش المسلمون طيلة 14 قرنا في عفة وحياء وستر، لا اختلاط بين الجنسين، لأن الله تعالى بحكمته خلق الرجل ميالا للمرأة والمرأة ميالا للرجل، وهؤلاء الذين يدعون الاختلاط يريدوننا أن نخرج عن بشريتنا. الله خلق هكذا حتى يتم الزواج والنسل يستمر. قال وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه المودة والرحمة تجدونها بين رجل وامرأة حتى لو كان في الحرام، وإنما يبارك الله تعالى في الحلال والحمد لله، لكن موجود المودة بينهما والميل، الله هكذا خلق. قال تعالى زين للناس حب الشهوات، أي شيء بدأ به؟ قال من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء فبدأ بهم. قالت عائشة رضي الله عنها من شقاوتنا أن بدأ الله بنا، من شقاوتنا أن بدأ الله بنا. يريدون الجمع بين الرجل والمرأة ويجعل الرجل كالحديث البارد، إيش هذا؟ الله خلق هكذا ثم ميز. والنبي صلى الله عليه وسلم كره المرأة أن تصلي في الصف الأول كما كره الرجل يصلي في الصف الأخير حتى لا يقع بينهما شيء من الاحتكاك، هذا في أقدس مكان في المسجد، فكيف بالعمل والدراسة؟ هذه مصيبة كبيرة، هذه مصيبة كبيرة يقع فيها المسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ الحمو هو أخو الزوج، وكل قريب من الزوج يحل للمرأة تتزوج به وهي متزوجة. قال أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، رواه البخاري ومسلم. الحمو أخو الزوج إذا كان كثير الدخول على زوجتك هناك الموت، لأن عادة الناس يتساهلون في الأرحام والأقارب والجيران، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن ثم الموت كثرة الاختلاط. إذا كان يقول الحمل الموت ويأتي بعض الناس اليوم لا الاختلاط حلال، يأتون بأشياء من شواذ المسائل وبعضها مما لا يصح ويستدلون به، والبحث طويل على كل حال. لكن بالنسبة للدراسة في المدارس المختلطة، العلماء في هذا العصر على قسمين، منهم من يمنعها منعا باتا ولا يرى ذلك، ومنهم من يجوز ذلك إذا كان لا يوجد مدرسة إلا وهي مختلطة. من يجوز ذلك؟ قالوا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة ومن حواليها 360 صنم، ما ترك الصلاة لأجل وجود الأصنام، لأنه ليس هو الذي أسسها ولا رضي بها ولا ثبتها، فكان يصلي. قالوا فكذلك إذا خرجت المرأة لمزاحمة الرجل فلا نقول للرجال احتجبوا للنساء خرجن، قالوا بل يبقى يدرس ويتقي الله عز وجل، وتدعى المرأة إلى أن تدرس في مكان ليس في اختلاط. هذا بالنسبة لدراسة الرجال. قالوا ولأن البلاء إذا عم خف الحكم، قالوا ولأن المشقة مرفوعة، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف بمقدور، ولو قلنا الناس لا تختلوا في المدارس فيختلون في المعامل في المصانع حتى في السوق. قالوا إذا كانت البلاد على هذا الصفة الاختلاط في كل مكان جوزوها حتى لا يضيقوا على الناس، وإنما يؤمرون بتقوى الله عز وجل، يؤمر الطالب بتقوى الله تبارك، الطالب أو الموظف، الأمر واحد. المفروض مدارس النساء مدارس الرجال، وهذا موجود الحمد لله. الآن لماذا يخافون من ترك الاختلاط وعندهم مثال؟ بعض البلاد المملكة العربية السعودية ما فيها اختلاط في المدارس، ما سقط اقتصادهم ولا حصل لهم فتنة ولا مشاكل. هذا مثال الله جعله الله لنا اليوم، وإن كان أنا عارف الناس عندهم حقد على السعودية عارف هذا، لكن هذا أمر آخر. أتكلم عن المثال الحي. زعموا بأن اقتصاد البلاد يسقط إذا لم يكن اختلاط، كيف ذلك؟ هذه بلاد من أغنى البلاد لله عز وجل. انظروا لماذا لا تتأسون في الخير، أمر عجيب. على كل حال مسألة فيها احتمال والعلم عند الله. يا شيخنا إنا نحبك في الله، قد كثرت المسميات في الساحة الإسلامية، فهل هذه المسميات جائزة في الإسلام وإن كان بعضهم ينتسب للدعوة السلفية؟ المسميات الموجودة في الساحة ينظر فيها، فإن كانت مما دعت وسمته السنة وكان عليه علماء السنة فلا بأس بذلك، لأن التمايز لا بد منه. الله تعالى يقول هو سماكم المسلمين، لماذا سمانا مسلمين؟ لأنه يوجد كفار فلا بد من التمييز عنهم باسم الإسلام. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت فرق في الإسلام، لم يكن الناس يتسمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأهل السنة ولا أهل الأثر ولا أهل الحديث ولا السلفيين. لماذا؟ مستحيل يتسمون بذلك، لأن صاحب السنة حي، ما يجرؤ أحد من المسلمين أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال هو من جماعة كذا وجماعة كذا. لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة، قال وهي الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه اليوم أصحابي. إذن احتاج العلماء أن يتميزوا باسم معين، فسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة، سموا أنفسهم أهل الحديث، سموا أنفسهم بالسلفيين. السلفيين نسبة إلى السلف الصالح، ما في أحد يتنكر السلف الصالح، في أحد يقول أنا لا أتبع الصحابة ومن تبعهم إحسان؟ هذا ما يمكن أن يكون. الله أمرنا باتباعهم، قالوا السابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه، الآية. إذا لابد من الانتساب إلى هؤلاء. أما الانتساب إلى هذه الجماعات كالإخوان المسلمين أو التبليغ أو طرائق التصوف التي كل يوم يولد منها ما يولد لا تتناهى، أو إلى الشيعة الروافض شتام أو سباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينتمي إلى بعض الفرق كالخوارج وغيرهم، هؤلاء على ضلالة، هؤلاء على ضلالة. إنما يرجع الإنسان إلى التسمية الأصلية، كما قال معاوية بن عباس لما حصل خلاف في شأن مقتل عثمان، حصل خلاف بين المسلمين، قال ابن عباس: أنت على ملة، أنت على ملة عثمان؟ قال: ولا على، ولا أنت على ملة عثمان؟ قال: ولا على ملة فلان وفلان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نصيحتك في من يشتغل بمسائل الردود والاختلاف ويهمل تلقي العلم وتحصيله؟ الردود ليست منبوذة، كما أنها ليست هي الدين كله. ترد على فلان وعلى جماعة فلان وعلى كتاب فلاني، لأن الله تعالى رد على المشركين فقال: لا إله، ثم أثبت قال: إلا الله. ما يمكنك أن يثبت لك التوحيد حتى ترد ما يضده، وهكذا شيء على كل حال واسع كثير. لكن ينظر في هذه الناحية إلى أمرين: إذا كان الرد بحق قبل ولا بد، تحاكم الحق واجب. والأمر الثاني أن لا يكون بغلو، لأن يعني بعض إخواننا غلوا مع الأسف، لابد أن نرشدهم محبة للخير لهم، أن نقول لهم: لا تحسبوا الإسلام والدخول من باب الردود، الخروج من باب الردود أولا وانتهاء. موجود بعض إخواننا صباح مساء، هذا الذي عندهم. ننصح إخواننا المبتدئين أن لا يدخلوا هذا الباب، أن يعرفوا أهل الحق ويلتزموا بالحق الذي هم عليه فقط، يعرفوا علماءهم، يتعلموا على أيديهم، لا نشوش عليهم، نقول له: اذهب اجمع أشرطة فلان وفرزها وما. لا، هذا حسبه يتعلم المسكين دينه، لأن هذا الصنيع صنيع العلماء وكبار طلبة العلم، هم يعرفون الحق من الباطل ويميزون. أما أن نشغل الإنسان حتى يقول أحدهم، هذا مما أعرفه بنفسي أنا، يقول أحد، يعني هذا شيء أعرفه، يقول: ما صليت الفجر في المسجد 3 أشهر، وأعطيت لي أشرطة لفلان، قالوا لي: نقها وطلع منها الأخطاء حتى نرد على فلان. فكان مسكين يسهر فنسي نفسه وأضاع 3 أشهر ما صلى الفجر في المسجد لمطاردة أخطاء فلان، هذا غلط. فالرد حق والجرح تعديل الدين، لكن له رجاله فقط، ما ندخل جميع الناس فيه. أمثالي وأمثالكم يعرفون العلماء الثابتين على الحق، يأخذون عنهم الحق ويدعون أو يكيلون هذا الأمر في رد على فلان إلى أهل مهل العلم. وإذا اختلف علماؤنا يسعنا السكوت حتى لا نثير الفتنة. ما أقول أنا والله ما أحس فلان، أحس فلان للأثر السابق. قالوا: أنت على ملة، عفوا، قال له: أنت على ملة علي؟ قال: ولا على ملة علي ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقع خلاف بين عالمين من أهل السنة، ما يجوز لك أن تتحزب، لا بأس ترد عليه بعلم ما يضرك. هذا العلم هكذا دائما رد ومردود، لكن إذا كان عندك أدب. أما إذا كان الرجل حامي الدم ما يثبت حتى يجر معه جماعة كبيرة من إخوانه ذما وتجريحا بغير حق وغلوا في التجريح، هذا ما ننصح به. وكذلك المقابل، يصير رجل مايع يستمع لجميع من أو لمن هب ودب، عنده قناة ما يفرز للجميع، ثم يدسون السم في الدسم ويفسدون عقيدته ودينه ولا يدري. والله ولي التوفيق، ولا نريد أن نكثر على إخواننا، لعلكم تكتفون بهذا. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم الحب والرضا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.